وردتنا تبدو ذابلة وأرى في عينيها الحزن والبهجة عنها راحلة. لا لا لا يا نور العين. وردتنا تبدو ذابلة وأرى في عينيها الحزن والبهجة عنها راحلة. لا لا لا يا نور العين. ذابلة كزهور بلادي، دامعة كعيون القدس، والأحزان تلف فؤادي وأقاوم في نفس اليأس. يا أختي ربي يحميك، يا حلم الفجر المنتظر، هذا نبض العزة فيك، يا جيلا يحترف النصر. يا أختي ربي بيحميك، يا حلم الفجر المنتظر، هذا نبض العزة فيك، يا جيلا يحترف النصر. لكن وجه القدس حزين، آلام الميلاد القادم، وأرى فجر القدس سجين بعد الظلمة فجر باسم. لكن وجه القدس حزين، آلام الميلاد القادم، وأرى فجر القدس سجين بعد الظلمة فجر باسم. وربيع بلادك قد آن، نفدي القدس بكل دمانة. وربيع بلادك قد آن، نفدي القدس بكل دمانا. وغدا نعلنها إعلانا، القدس الحرة عربية، القدس الحرة عربية، إسلامية إسلامية.